وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أخلاقهم في النهار مع الناس في التعاملات، إنسان حليم، إنسان متواضع، لو واحد مثلا جاهل أو سفيه تطاول عليه هو لا يرد الإساءة بالإساءة بل يعفو ويحلم. وذكر سبحانه وتعالى حالهم بالليل، شوف بقى إيه، إن واحد مثلا هو في الشغل هو في الجامعة، شوف أخلاقه عاملة إزاي مع الناس، متواضع حليم لا يغضب لا يتكلم كلام الفاحش، ولما يجي الليل تلاقي ده ما شاء الله واقف بيصلي، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ده سبحان الله يعني فضل عالي جدا. يعني النبي أصلا عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني إنسان لو هو أصلا في مقتصد في العبادة، يعني ملوش حظ في من القيام، مش بيصلي صلاة طويلة، ملوش حظ من صيام النوافل التطوع، لو الإنسان كده يعني إنسان في الحالة دي لو أخلاقه حلوة، لو أخلاقه حسنة، الإنسان ده يبلغ درجة الصائم القائم بسبب إيه؟ بسبب حسن الخلق. نركز بس في المعنى ده، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، كويس؟ فالإنسان لو هو العبادة بتاعته مش أعلى حاجة في القيام وصيام النوافل والتطوع، ممكن يصل إلى درجة الصائم والقائم في الأجر بسبب إيه؟ بسبب حسن الخلق. فما بالك لو الإنسان هو أصلا أخلاقه حلوة وجمع معاها إيه؟ الصيام والقيام، الحال في العبادة، ماشي؟ فقال والذين يبيتون لربهم، ولربهم فيه إشارة الإخلاص، يبيتون لربهم سجدا وقياما، هو بيتقلب بين السجود والقيام. ثم قال تعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فذكرنا أن حال عباد الرحمن هو الخوف من النار والحذر من الآخرة، فهو خايف من النار كأنه مستحضر عذاب جهنم، ودايما دايما الخوف من الحساب بيفكر فيه، ودايما عامل حساب اللحظة دي. فقال والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرام إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يعني لو هو بخيل بيمنع النفقة الواجبة ويمنع زكاة المال، يبخل بحق الله ويبخل على أهله وعلى أبنائه وعلى نفسه، ولا هو مسرف مبذر، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لكن هو إيه، معتدل متوسط بيعرف إزاي يتعامل، وكان بين ذلك قواما. فيدل على عقل الإنسان ده إزاي بيعرف يتصرف في المال. ثم قال تعالى، ثم قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فربنا سبحانه وتعالى ذكر إن من صفات عباد الرحمن هو بيبتعد عن الكبائر دي، لا يشرك بالله، بل إن هو يكون مخلص في عبادة الله سبحانه وتعالى، لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، لا يقع في الزنا، يبتعد عن الزنا كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. ثم قال تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. لحد هنا يعني ممكن إنسان مننا يصل للمرتبة دي، يعني مرتبة إيه؟ إن هو يحاول يجاهد نفسه إن هو ما يبقاش عصبي، إن هو يعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب. مش كل ما حد كده إيه ينكشك تقوم إيه تتعصب وتشتم وتسب وتكسر. فهل ممكن إنسان يصل للحال دي، حال إن التواضع، إن هو يتواضع للخلق، يتواضع لعباد الله، يمشون على الأرض هونا وأن هو يتذكر أن هو مخلوق من الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لو واحد أنت ماشي بالعربية واحد كسر عليك ولا شتمك ولا ممكن نصل للحالة دي، صح؟ أن هو إيه، خلاص يا عم ربنا يوفقك جزاك الله خيرا، عادي ممكن إنسان أن هو يعني يتعامل مع الناس كده، واحد يتطاول عليا فأنا إن أنا أكون قادر إن أنا أرد الإساءة بالإساءة، ولكن يختار إيه؟ الصفح والحلم والعفو تجاوز. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، ممكن بقى نفس الإنسان ده يكون ليه حال في العبادة وفي القيام في الدعاء، يعني بيعرف إن هو كده إيه يتوجه للقبلة ويرفع إيده كده وياخد وقت كده يدعي يسأل ربنا سبحانه وتعالى في اليوم والليلة، ويكون ليه حال بالليل يبيتون لربهم سجدا وقياما. مش لازم يكون يعني الحال ده ان هو طول الليل بيصلي، بس هو اخلاقه حلوه ولما بيدخل وقت الليل تلاقيه صاحب عباده، وحال في الخوف من الاخره والتعامل في النفقه والبعد عن الكبائر، ولو وقع في شيء من الكبائر يتوب ويحقق شروط التوبه، هي الندم يندم وتكون التوبه دي لله، مش عشان زهق او مش علشان مثلا قالوا له والله لو انت فضلت تشرب مخدرات دي هتموت فلازم انت تبطلها، فهو سابها علشان الصحة، مش مثلا خوفا من الله سبحانه وتعالى، او مش عشان هو مش عارف يعني هو نفسه ان هو يكلم بنات ويصاحب بس مش لاقي حد يكلمه، فقال لك خلاص انا ايه يعني انا مش هكلم بنات عشان هي مقفولة في وشه. لا، واحد تاب ترك ده، يعني سهل ان هو يعمل معصية وسابها لله سبحانه وتعالى، وعزم على عدم الرجوع وقطع الابواب اللي بينه وبين الذنب، قفل الابواب دي، قطع الاسباب، كل حبل ممكن يوصله للمعصيه خلاص هو قطعه، وندمان على اللي فات، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قلنا علماء قالوا يعني ايه يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ قالوا ان الاعمال السيئه اللي كانوا بيعملوها ايه؟ تتبدل حسنات، يعني بعد ما كان فلان اسمه فلان الكافر الفاجر أو المنافق بقى فلان المؤمن المطيع المتقي وهكذا، بعد ما كان إنسان بيسمع الحرام ويسمع الأغاني والغيبة بقى بيسمع القرآن، بعد ما كان لسانه بيتكلم بالفحش ويشتم ويسب بقى لسانه بيذكر ربنا سبحانه وتعالى ويدعو إلى الله. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أو السيئات تبدل حسنات فين؟ في الآخرة. ثم قال الله عز وجل، ده احنا بقى وقفنا، دي كانت يعني ايه مراجعة كده على المجلس اللي فات، ومهم ان احنا نسمعه عشان الكلام اللي كان عن التوبة والكلام اللي قبله يعني. ثم قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. احنا لسه دلوقتي بنتكلم عن صفات عباد الرحمن، وده التفاضل والتباين بين عباد الرحمن وبين المشركين اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم قبل ذكر صفات عباد الرحمن: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. قال تعالى: وإذا قيل لهم سجودوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنا السجود لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فربنا سبحانه وتعالى بيذكر صفات عباد الرحمن، دول بقى عندهم تكبر، استكبروا في أنفسهم، عتوا عتوا كبيرا، زادهم نفورة، إعراض والصد والتكذيب والسخرية والاستهزاء، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. شوف بقى كل الرد على كل دول، شوف بقى صفات ايه، صفات عباد الرحمن اللي عكس الكفار اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر احوالهم من بداية السور. فقال من صفات عباد الرحمن ان هم لا يشهدون الزور. يعني ايه لا يشهدون الزور؟ قال ابن كثير رحمه الله: وهذه ايضا من صفات عباد الرحمن اللي هم لا يشهدون الزور. يعني لو انت عايز تكون من عباد الرحمن وتاخد الجزاء والأجر اللي في نهاية السورة اللي هو: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا وهم في الغرفات آمنون، اللي هو أعلى درجات الجنة. فقال إيه؟ قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه أيضا من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور. قيل هو الشرك وعبادة الأصنام، وقيل الكذب والفسق واللغو والباطل. يعني بعض أهل العلم قال إن بعض السلف قال إن الزور هنا معنى الكفر والشرك وعبادة الأصنام، وبعضهم قال هو الغناء، يعني نص إن هو إيه الغناء، سماع الغناء. وبعضهم قال إن هو مجالس إيه الفسق والفجور والكذب وهكذا. قال محمد بن الحنفية: هو اللهو والغناء. يعني نص هنا قال إن من صفات عباد الرحمن إن هو لا يشهد إيه، ما يقعدش في مجلس في أغاني، ما يسمعش الأغاني دي، لا يشهدون الزور. وقال أبو العالية وطاووس ومحمد بن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم: هي أعياد المشركين. يعني والذين لا يشهدون الزور يدخل فيها إيه، مش تلاقي مسلم كده وإيه ولابس بتاع الترتور بتاع سانتا واقف بيتصور مع الشجرة. من صفات عباد الرحمن إن هو إيه، لا يشهدون الزور، يعني لا يحتفل، لا يشهد، يعني هنا بمعنى ايه، لا يحضرون، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الشهادة اما تيجي بمعنى ان هو حضر، او تيجي بمعنى ايه الكلام، اللي هو مثلا ايه وشهد شاهد من اهلها، شهد يعني ايه اتكلم، قال ان كان قميصه كالآية. فهنا لا يشهدون يعني لا يحضرون. فمن صفات عباد الرحمن علشان يكون هو منتسب للرحمن سبحانه وتعالى، وعشان ياخد الأجر ده والثواب ده والمعاملة الخاصة دي، ما ينفعش ان هو يكون ايه بيحضر أعياد المشركين ويحتفل معاه، لا يشهدون الزور. ما ينفعش ان هو يكون بيحضر حفلات وأغاني ورقص واختلاط شباب مع البنات ما ينفعش. يعني ما ينفعش ان هو يكون مثلا التراس مغني معين، ولا بيلف وراه في الحفلات، ولا مهووس بيه، ما ينفعش. لا يشهد، من صفات عباد الرحمن ان هم لا يشهدون الزور. فقال قال عمرو بن قيس: هي مجالس السوء والخنا، يعني الكلام الفاحش، يعني ما يقعدش في قاعدة كده ايه فيها كلام مش كويس، او يتفرج على مسلسل مثلا فيه لقطات مش كويسة، او في تعري وفي مشاهد قبيحه. ما ينفعش، ده مش من صفات عباد الرحمن. هو ما يتفرجش، ما ينفعش. يعني احنا مش بنتكلم هنا عن ايه، عن حكم ده الحرمه، ان هو ينظر الى حرام او يسمع الحرام. هو من صفات عباد الرحمن ان هو يترفع عن ده حياء من الله سبحانه وتعالى، حياء من الرحمن، يقول انا ما اعملش ده، انا ما بقاش موجود في المكان ده، انا ما سمعش نفسي الكلمات دي، ما سمعش نفسي الموسيقى دي. والذين لا يشهدون الزور، وده في ترغيب، ترغيب ان الانسان ايه، كأن المعنى هو انت نفسك تبقى من عباد الرحمن. فمن صفات عباد الرحمن ان هو ما بيعملش ده، فانت بقى شوف انت ايه، شوف انت عايز تعمل ايه. يعني ربنا بيقول ما قالكش ما تعملش، ما تروحش، هو قال في مواطن تانية، لكن في الموطن ده ايه، يعني مثلا في مواطن تانية: ولا تقربوا الزنا، لكن هنا قال ايه ولا يزنون. عباد الرحمن ايه، هو لا يفعل الفعل ده. فده اسلوب ايه مختلف، يعني لامسين الفرق. يقول من صفات عباد الرحمن ان هو ما بيروحش الاماكن دي. فانت ايوه، انا عايز ايه، انا عايز ابقى من دول. ده يرغب الإنسان إن هو أنا عايز أكون من عباد الرحمن اللي ربنا سبحانه وتعالى بيذكرهم هنا إيه مدح. يعني ربنا بيتكلم عن ناس، عن عباد هو سبحانه وتعالى بيحبهم واصطفاهم. قل والذين لا يشهدون الزور، ده يعني ده إيه، ربنا سبحانه وتعالى يباهي بهؤلاء الذين لا يشهدون الزور. فأنت بقى لما يتعرض عليك إن أنت تروح فرح ابن عمك ولا بنت عمك، ولا فرح بنت خالتك، ولا فرح اخ او اخت او قريب، وفي انت عارف ان في حرام وفي رقص وفي اختلاط وفي مغنيه رايحه ولا مغني ورقاصه، وعارف ده، وان الناس هتفضل ايه يعني في اللهو ده والباطل ده طول الليل، وممكن حتى اشوف سبحان الله انسان يفضل قاعد في فرح لحد قبل الفجر ولا لحد الفجر، وفي وقت التنزل يعني وقت تنزل الملك سبحانه وتعالى في ثلث الليل الاخير، وينادي سبحانه وتعالى: هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاقضي له حاجته، هل من سائل فاعطيه، هل من ذي حاجه فاقضي له حاجته. والانسان نفس الانسان ده اللي هو اصلا فقير ومحتاج ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء، واقف قاعد يرقص ويغني. تخيل كده لما ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات يطلع على خلقه، يلاقي واحد قاعد في فرح ولا قاعد في حفله قاعد يترقص ويمين وشمال، والبنات لابسه فساتين عاريه، وواحد تاني واقف بيتقلب بين السجود والقيام، يقرأ قرآن ويسجد لربنا سبحانه وتعالى، أو حتى نايم ضابط المنبه على صلاة الفجر، مش هقول لك بيصلي، يعني هو نايم على طاعة وضابط المنبه إن هو يصحى يصلي الفجر. أنت متصور إن ده يستوي؟ قال: لا يستوون عند الله، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ما تقولش أصل هم هيزعلوا. طب ماشي، وبعدين انت لو انت مشيت كل قرار ديني في حياتك ان اصل الناس لو زعلوا مني فخلاص انا هعمل حساب للناس، ايه اللي هيتبقى لك في دينك؟ الناس هيزعلوا، فانا لازم وانا بتكلم مع البنات يبقى في اي كونتاكت عشان ما يقولوش عليا فلاح، وعلشان وسائل التواصل الحديثة لازم ان انا اكون ايه، ابص لها في عينيها وهي تبص لي في عينيا، ماشي. ولازم لما ادخل المكان لازم اسلم عليها بايدي سلام بالايد، عشان برضو ايه، ما ينفعش هيقولوا عليا ان انا متشدد، تمام. فهتسلم وهتبص، واصل هما خارجين خروجه شباب مع البنات وبعد الشغل وعيد ميلاد فلان، لو انا هقول لهم بقى اعياد الميلاد انا ما بحضرش اعياد ميلاد ولا مش، هيقولوا عليا انا بقى ايه شيخ لا يا عم انا هروح معاهم. طب ايه اللي هيبقى لك بقى في الدين؟ معلش، هتيجي تقوم عايز تصلي في المسجد هيتريقوا عليك. فلو انت عملت حساب للناس في كل خطوه دينية انت عايز تاخدها في التقرب الى الله سبحانه وتعالى، انت كده يعني انت حاطط لنفسك عقبة، وهتبقى هي خلاص هي دي اللي مسيطرة عليك. فقال: من صفات عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور. قال عمرو بن قيس رحمه الله: هي مجالس السوء والخنا. تلاقي قاعدة شباب هم سهرانين وقاعدين مثلا ايه بيتكلموا، يفتح بقى ايه كلام ايه كلام الاباحي ويقعد يحكي، وده انا كنت مع فلانه وعملت كذا ورحت كذا ومش عارف ايه، وبص شوف الصوره دي وبص شوف الفيلم ده، ويقعد المجلس ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول حرام ان انت تحضره، ما تبقاش موجود فيه. من صفات عباد الرحمن هو لا يشهد مجالس اللي فيها الكلام الفاحش ده. وقال مالك عن الزهري: والذين لا يشهدون الزور شرب الخمر، لا يحضرونه ولا يرغبون فيه. يعني من صفات عباد الرحمن ان هو الشاب ما يقعدش قاعده فيها بيتلف فيها سجاير، ولا يقعد على مائده يدار عليها الخمر، ما ينفعش. يقول: طب انا هقعد معاهم مش هشرب، انا قاعد معاهم هم بيشيشوا، قاعد معاهم بيلفوا سجاير حشيش، قاعد معاهم هم بيشربوا خمره وانا مش هشرب معاه. ربنا سبحانه وتعالى نهاك ان انت تكون في المكان ده، أمرك إن أنت تبتعد عن المجالس دي. وقال: والذين لا يشهدون الزور. قال صلى الله عليه وسلم: قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، حتى لو إيه؟ حتى لو مش هيشرب. لأن الأصل الإنسان يجلس في مكان إن هو المكان اللي أنت تحب تقابل ربنا سبحانه وتعالى، لو مت فيه اقعد فيه. يعني لو أنت قاعد في مجلس علم، ولو انت رايح تصلي جماعة في المسجد، ولو انت قاعد مثلا في بيت الله سبحانه وتعالى بين المغرب والعشاء مثلا تذكر ربنا سبحانه وتعالى، ولا قاعد ايه بتقرأ قرآن، انت تحب ان انت تموت على الخاتمة دي، تحب تقابل ربنا على الحال ده في المكان ده. يعني وانت بتطوف حوالين الكعبة مثلا، او انت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في طهارة البقاع دي، انت تحب ايه تقابل ربنا في المكان ده. كذلك زي ما انت المكان اللي انت تخاف ان انت تموت فيه ما تروحوش، ما تقعدش فيه. يعني انت تخاف ان انت تموت في قاعه افراح مثلا وحواليك اغاني ومش عارف، واحد تخيل واحد قاعد بيرقص وحواليه البنات ومش عارف ايه، جات له سكته قلبيه ومات، يقابل ربنا ازاي ده؟ هو مات على، شوف الراجل اللي كان مسافر يحج، رايح يحج وقصته الدابة، ومات هو ايه؟ ومحرم. قال يبعث يوم القيامة ايه؟ ملبيا. النبي عليه الصلاة والسلام قال يبعث يوم القيامة ملبيا. طب التاني بقى اللي واقف على حفلة وقاعد يترقص ويغني وحواليه البنات بترقص عاريات، ده لو مات على الوضع ده يبعث ايه؟ مش مات على شيء بعث عليه. فانا انسان عاقل، انا ما اروحش مكان، انا يا عم أنا افرض المكان ده نزلت عقوبة، افرض ربنا خسف بالمكان ده الارض، انا بقى موجود في وسطهم؟ فقال مالك عن الزهري في معنى قول الله سبحانه وتعالى لا يشربون الزهر، قال شرب الخمر، قال لا يحضرونه ولا يرغبون فيه. وقيل المراد بقوله تعالى لا يشهدون الزور، احنا لسه مع كلام ابن كثير، قال اي شهاده الزور اللي هي ايه؟ الكلام بقى، وهي الكاذب متعمدا على غير. ان واحد شوف من صفات عباد الرحمن ان هو لا يتعمد الكذب على الناس. ان واحده تبقى مثلا في الجامعه غيرانه مثلا من واحده صاحبتها، ان هي مثلا بنت مثلا محترمه ولا بنت متدينه ولا بنت جميله ولا بنت لها يعني سمت معين، فهي غيرانه منها ومتضايقه ان هي مثلا ايه دي بتكلم بنات وما بتكلمش بنات، ما بتكلمش قصدي ما بتكلمش ولاد، ماشي، ان دي بتكلم ومصاحبه وليها علاقات والتانيه بعيده عن الكلام ده، فتتكلم بكلام زور، تطلع عليها كلام، تقول فلانه ده كذا وبتعمل كذا وهي عامله نفسها محترمه وعامله نفسها مؤدبه وبتمثل علينا وعامله مش عارف ايه وهي خرباها وهي عامله مش عارف ايه. ده من اكبر الكبائر. النبي عليه الصلاه والسلام قال من قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله رضغه الخبال حتى يخرج مما قال. قالوا ايه رضغه الخبال دي؟ قيل هي عصاره اهل النار، يعني هيكون لي مكان مخصوص في النار، اللي هي عصارة الما يسيل من لحوم أهل النار، من الصديد والقيح والدم من العذاب، هو قاعد في المكان ده في عصارة أهل النار. اللي هو عمل إيه؟ من قال في مؤمن ما ليس فيه، يتهم إنسان بشيء باطل أو يطلع عليه كلام أو يشهد شهادة زور، فقال والذين لا يشهدون الزور، قال وهي الكذب متعمدا على غيره. قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قلنا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما نقول، كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. هو في واحد أصلا ما عندوش مشكلة إنه هو يطلع كلام عن الناس، هو البهتان ده عنده حاجة إيه؟ حاجة عادي. البهتان ان هو حاجة اصلا ملهاش ايه؟ ملهاش اصل. فقال ان كان وان لم يكن فيه فقد بهته. فاياك ان انت نفسك تسول ليك علشان انت متضايق من حد او منفس منه شوية او بتحسده، ان انت ايه؟ ان انت تكذب وتطلع عليه وتفتري عليه وتطلع عليه كلام. او الاشد بقى، الصورة الاشد اللي هي من اكبر الكبائر، ان يروح في المحكمة ويشهد، يقول له شفت فلان بيسرق، يقول له شفته بعناية دول، شايفه هو رايح بيسرق واخد الحاجة معاه وعمله عشان ياخد على باب المحكمة، روح عند المحكمة كده تلاقي واحد يبيع دينه ويبيع اخرته ب 200 جنيه، يدخل على واقف كده بيتأجر شهادة زور، ويدخل واحد عمره ما شافه ولا يعرفه ويقول له شفته وهو بيسرق، شفته وهو بيقتل، وشفته وهو بيعمل، يضيع مستقبل واحد ب 200 جنيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أكبر الكبائر، أكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين، قال وكان متكئا فجلس، قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. شوف النبي كررها عشان الناس لا تقع فيها، ومع ذلك عادي أسهل حاجة. فقال قال ابن كثير والأظهر من السياق أن المراد بقوله سبحانه وتعالى لا يشهدون الزور أي لا يحضرونه. يعني ابن كثير رحمه الله رجح إيه؟ إن يشهدون هنا بمعنى إيه؟ ولهذا قال وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يحضرون الزور ده في الأصل، يعني ولا يتعمد إن هو إيه؟ يعني يشتري التذكرة بتاعة الحفلة ويروح، هي عارفة إن في فرح آخر الشهر فقاعدة بقى إيه؟ هي من البرايد ميدز ورايحة تعمل فستان، هي بتفصله ورايحة الخياط وتدفع مبلغ في الفستان، ولا عايزينه يبقى ماسك من هنا ومش عارف، هي ايه عقد العزم ان هي رايحة اخر الشهر تشهد الزور، يعني هي مخططة ماشي. لا يشهدون الزور، بيقول بقى ان مش بس كده، ان هو لا يتعمد لا ينوي ان هو يذهب او ان هو يجلس يحضر اماكن الزور. وإذا مروا باللغو مروا كرام، يعني إذا صادف إن هو إيه عدى كده إيه قدام حاجة. أذكر لكم إيه أقوال الطبري رحمه الله في معنى قوله تعالى وإذا مروا باللغو. المهم ابن كثير رحمه الله قال وإذا مروا باللغو مروا كرام أي لا يحضرون الزور، وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشيء. يعني لو هو مثلا ايه معدي كده، هو الحمد لله تاب من الاغاني وبعدين معدي كده او مثلا ايه ركب تاكسي او ركب في مواصله او عدى في مكان فلا في اغنيه مثلا قديمه من اللي كان بيسمعها وبيحبها، يقوم واقف على جنب كده وساند على الحيطه وحاط ايده على خده، ايه ده يا سلام، شوف برضه طرب، كانت فيه حاجات كانت حاجات حلوه والله، ويقعد بقى ايه يعني ده مش مره كراما، ده هو وقف عند الزور وقعد بقى ايه يتلذذ بيه. ده ايه ده مش داخل في الآية، ان من صفات عباد الرحمن واذا مروا باللغو مروا كرام. كراما يعني ايه؟ يقول لك انا اكرم سمعي عن الكلام ده. اما تقعد انت تهرتل مثلا وتقول اي حاجه يقول لك بقول لك ايه، انا اكرم سمعي عن الكلام اللي انت بتقوله ده، انا اكرم لساني ان انا ارد عليك. فمروا كراما يعني ايه؟ يعني هو حتى ورد اثر قال ابن كثير قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج حدثنا ابو الحسين العجلي عن محمد بن مسلم اخبرني ابراهيم بن ميسره ان ابن مسعود رضي الله عنه مر بله معرضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد اصبح ابن مسعود وامسى كريما. يعني هو مر باللغو ده فايه فاعرض، ولهذا قال مروا كرام. شوف هنا الطبري رحمه الله قال كلام جميل في الايه، يعني قسمها اقوال جميل. المهم ان ده نظير قول الله سبحانه وتعالى واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني ده يدخل في إيه؟ هو قاعد، هو لا هو درس عقيدة ولا هو طالب علم مثلا متمكن ولا حاجة من الحاجات دي، هو على الله كده خلاص، يعني لسه إيه؟ يعني سمع له درسين ويقول لك أنا هدخل أرد على الشبهات. يا عم اهدى. فيدخل على قنوات الملحدين وعلى المواقع ومش عارف إيه، يقول لك أنا هتصدى ليهم وأرد على الشبهات. ويفضل قاعد يتفرج ويشرب في شبهات، وبعدين تلاقي هو ايه هو اتفتن قلبه شرب شبهات وخلاص، ويجي يروح مثلا لواحد يسمع بقى واحد بقى ايه بيفك له الشهوه الشبهه اللي عنده، يقوم معقدها له اكتر، يرد رد يخليه ايه دماغه تضيع خالص. طب ليه يعني انت ليه تعمل في نفسك كده؟ ما انت خلاص انت ربنا سبحانه وتعالى غيبك عن هذا الموطن، ما تروحش الفتنه برجليك. يعني ما هياش بطوله، يعني مش بطوله ان الانسان يجازف بديني. كتير من الناس وللاسف ده بقى منتشر، ان مثلا بنت مصاحبه واحد ملحد، هي كانت مصاحباه واكتشفت ان هو بعد رسائل كتير جات لي نفس القصه، كانت مصاحبه واحد وبعدين بعد شويه اكتشفت ان هو ايه ان هو ملحد. مش دي المشكلة، يعني مش المشكلة ان هي ايه، ان هي بتعمل حاجة حرام وان هي بتصاحب واحد وان هي على خطر والكلام ده خالص. مشكلة ان هي بعت الرسالة ليه؟ بعت الرسالة علشان هي عايزة تقنعه ان هو يرجع للاسلام تاني. يعني هي مش بتقول اللي انا بعمله ده حلال ولا حرام، ان انا مصاحبه اصلا، يعني حتى لو مصاحبه واحد مسلم ومصاحبه واحد ما بيقومش مع السجاده فده حرام، ماشي؟ يعني لو هو قاعد بيقول لك الاذكار وبيفكرك باذكار النوم بيصحيك الفجر فده برضه حرام. فهي مصاحبه واحد ملحد ومش بتسال، يعني مش يشوف المشكله طامه ان هي مش مشكلتها الصحوبيه دي حرام ولا حلال، هي خايفه عليه فعايزه بعتها رساله عشان اكلمه اقنعه ان هو ايه يرجع للاسلام تاني ويكملوا هم الصحوبيه بتاعتهم. المشكله بقى ايه؟ ان كتير من البنات لما بتفضل مستمره في علاقه زي دي هي في الاخر بتوصل ايه، بيوصل بيها الحل ايه؟ ان هي بتلحد، ان هي بتلحد. طبعا العاطفه بتغلب، ممكن واحده تتجوز واحد وبعد لما تتجوزه تكتشف ان هو ملحد، وده كتير. يعني هي اتجوزته وهو عمل نفسه ان هو عادي وفي الاخر اكتشفت ان هو ملحد كافر بالله سبحانه وتعالى. طبعا ده ليه احكام تانية، يعني ده حكم ده هي تستفتي فيه وترجع لحد من اهل العلم وتستفتي. احنا مش بنتكلم عن حكم المساله، احنا بنتكلم الواقع اللي بيحصل. فانت ليه ان انت تعرض نفسك من البدايه؟ قالوا والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كرام. جه قدامك فيديو الواحد ملحد، اما ادخل كده شوف بيقول ايه. لا ما تدخلش. ليه تدخل تشوف هو بيقول ايه؟ ربما ان قال كلمه وقعت في قلب الانسان، مش علشان هو كلامه قوي، يعني حد يفهم من كلام ان ده خوف او ان احنا يعني مش على بينه او مش على يقين. لا، كل الكلام اللي بيقوله كلام خايب. يعني اي يعني اقل طالب علم في الباب متخصص في الباب هيعرف يرد عليه، لكن هو بيعتمد ان الناس ايه، الناس لا بتقرا ولا بتتعلم، وبيعتمد ان اغلب الناس بعيد عن الدين ايمانيا وعلميا ومش لاقي حد يساله، فبالتالي هو بيضرب على الحاجات دي فيغرب على الانسان، يقول له حاجات غريبه ويفاجئه بيها، وهي حاجات موجوده في كتب اهل العلم عادي، ما جابش حاجه، ماشي؟ فقال كما قال تعالى واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال ابن جرير في قوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كرام، قال اختلف أهل التأويل في معنى اللغو. قال بعضهم معناه ما كان المشركون يقولونه للمؤمنين، يعني المسلم المؤمن الصحابي عد كده من قدام إيه، ابو جهل ولا شيبه ولا عتبه ولا اي حد من الكفار، فيقعد ايه، يقعد بقى ايه يذيب الكلام ويشتمه ويقول له ده احنا هنعمل فيكم وهنسوي ومرورهم به كراما هو ايه بقى، اعراضهم عنهم. اول لما يعدي كده ماشي تمام. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله ايه عدوا بغير علم. خلاص انت ده طبعا ايه في مكة، لذلك بعض أهل العلم قال إن الآية مكية، ماشي؟ قال آخرون بل معناه وإذا مروا بذكر النكاح كفوا عنه. بذكر النكاح يعني ذكر الكلام المتعلق بالنكاح، تفاصيل النكاح. هو إنسان عفيف حيي لا يتكلم بالكلام الصريح بالألفاظ الصريحة الخاصة بإيه أمور النكاح. قال عن مجاهد وإذا مروا باللغو مروا كراما كانوا إذا أتوا على ذكر النكاح كفوا عنه. وقال إذا مروا بالرفث كفوا، يعني مش لاقي دلوقتي للأسف راجل شاب وراجل ولسه متجوز ويقعد مع صحابه ويقعد يحكي لهم على مراته وعلى العلاقة الخاصة اللي بينه وبينها، وده من الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الفعل ده، قال الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة، الرجل يفضي المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل ثم يفشي سرها. وده يعني ده يعني غير ان هو حرام، شيء يعني فيه قلة مروءة ونخوة ان الراجل يقعد في وسط اصحابه علشان يعمل حاجة يحكي لهم تفاصيل في العلاقة الخاصة بينه وبين زوجته. قلة دين وقلة مراه وقلة نخوة وقلة غيرة. فقال إن من صفات عباد الرحمن إذا مروا بالرفث، الكلام اللي هو الفحش، مروا كرام. وقال آخرون وإذا مروا بما كان المشركون فيه من الباطل مروا منكرين له. ده معنى قالوا مروا كراما، كراما هنا بمعنى إنكار المنكر. يعني إن أنت لا تكرم نفسك إزاي؟ إن أنت لا تقبل المنكر ده. مروا كراما يعني أنكروا. قال ابن زيد قال هؤلاء المهاجرون واللغو ما كانوا فيه من الباطل، يعني المشركين، وقرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وقال الحسن إذا مروا باللغو قال اللغو كله المعاصي. ماشي. ثم قال الله عز وجل والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان. شو قال قبلها وإذا قيل لهم سجودوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ السورة كلها تذكر أحوال المشركين، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن آياته، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات، وهذا ملح أجاج، ويذكر وهو الذي خلق من الماء بشرا، وهو الذي يعدد الآيات، وبعدين يقول ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، يعدد الآيات والنعم. بعد كل الآيات دي اقرأ سورة الفرقان كده من أول، في الآخر قالوا إيه؟ وما الرحمن؟ أنا أسجد لما تأمرون وزادهم نفور. فربنا سبحانه وتعالى بيذكر عكس بقى فعل الكفار. الكافر يذكر بالآيات والمنافق يذكر بالآيات ولا يعتبر. لكن من صفات عباد الرحمن إن لما تسمع موعظة تفكر أنا هعمل إيه؟ مش تقعد كده والله كلام جميل، كلام ممتاز، انا فعلا يعني كلام حلو، الكلام ده اثر فيها جدا، وبعدين يطلع ايه؟ ولا حاجه. كفعل المنافقين ماذا قال انف؟ اخرجوا من مجلس النبي عليه الصلاه والسلام. يقولوا هو كان بيقول ايه؟ هو قاعد في المجلس وسامع الكلام ومع ذلك ايه بيخر على كلام اصم واعمى. ويقول لك في خر ده يعني نزل على الارض. عارف الناس تيجي تتكلم زي ايه في قصه سيدنا نوح؟ قالوا أني كلما دعوتهم لتغفر لهم إيه؟ جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبروا. فابن عاشور رحمه الله بيقول إن هنا لم يخروا عليها. إن تخيل كده هو داخل يكلمه فهو يقوم موطي نازل على الأرض كده كأنه إيه؟ يخر على الأرض مش عايز يسمع، يسد ودانه وينزل يحط وشه في الأرض علشان ما لا يسمع ولا يشوف. خر يقول خر ده حقيقة كذب. فقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميا. هذه من صفات المؤمنين كما قال تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يعني من صفات أنت تقيس الإيمان إيه في قلبك، مقياس الإيمان لما تسمع الموعظة تشوف إيه؟ أنت بتتأثر بوجلت قلوبهم، بدأ يفكر ويعتبر بالكلام ويخاف ويحسب حساباته، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال بخلاف الكافر فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه ولا يقصر عما كان عليه، بل يبقى مستمرا على كفره وطغيانه وجهله وضلاله، زي في قصة سيدنا هود عليه السلام. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين. يعني في الآخر إيه؟ مهما حاولت وقعدت تتكلم معانا أنت نصحت أو ما نصحتش الكلام بتاعك إيه؟ فمش هيفرق معانا. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتينا بما تعدونا إن كنت، طولت معنا في الكلام، فأتينا بما تعدونا إن كنت من الصادقين. ده حال الكافر. كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم إيه؟ رجسا إلى رجسه. يعني تنزل آيات وهو يزداد إيه؟ يزداد في الطغيان ويزداد في البعد. وقال فقوله تعالى لم يخر عليها صما وعميانا، أي بخلاف الكافر الذي ذكر بآيات ربه فاستمر على حاله كأن لم يسمعها أصم أعمى. قال مجاهد لم يخر عليها صما وعميانا، لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقهوا شيئا. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. هو أصلا بيتكلم إيه؟ يعني هو ما تكلمش كلام بلغة تانية، هو تكلم إيه؟ هو يعني يقال إن شعيب خطيب الأنبياء، لأن هو تمام الفصاحة والبلاغة، وفي الآخر قال له إيه؟ عايز تقول إيه؟ مش فاهمين. ما نفقه كثيرا مما تقول وإن لنراك فينا ضعيف ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. هنا بيقول لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقهوا شيئا. تيجي يسمع الآيات ويسمع النصيحة يقول لك هو الشيخ قصده إيه؟ يا عم قصده أنت، اللي أنت بتعمله ده غلط، أنت بتعمله ده حرام. هو تقصد تلاقيه كل حاجة زي ما كان الدكتور عمرو سيف بيقول، كل حاجة تلاقي إيه دماغه مفتحة فيها ويقعد ويدور وهيشتري، لو هيشتري حاجة يفضل يتفرج على ريفيوهات ويفضل ويشوف ويدخل ويشوف عيوبها ويشوف الرد على الرد ويدخل يكتب. هيشتري حاجة يعني لو هيدفع مثلا، لو هيدفع فلوس يقول لك أنا هدفع، فأنا لازم أقعد أفصص في الحاجة قبل ما أشوفها. وعنده استعداد يفضل 3 4 ساعات يتفرج على ريفيوهات، ما عنديش مشكلة. ليه؟ هدفع فلوس، عايز أعرف الحاجة اللي هجيبها دي حلوة ولا مش حلوة. وما عندوش استعداد لو سمع معلومة أشكلت عليه يقول خلاص مش مهم عادي يعني، ما الدين في حاجات كتير، يعني دي الحاجة الوحيدة اللي أنا مش فاهمها، في حاجات كتير مش فاهمها فعادي. هي يقول إن هو بيتعامل مع الآيات تعامل مختلف. قال مجاهد في قوله تعالى لم يخروا عليها صما وعميانا، قال لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقهوا شيئا. وقال الحسن البصري رحمه الله بيقول إيه في الكلمة دي، قال كم من رجل يقرأها ويخر عليها أصم أعمى. يعني بيقولش في واحد بيقرأ الآية دي، كم من رجل يقرأها. وبعدين ربنا بيقول والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، هو بيسمع الآية وهو إيه، هو حاله إيه، إن هو أصم وأعمى مع آيات الله. والدليل إن هو سمع الآيات اللي فاتت اللي بتاعت عباد الرحمن وهو لسه مقيم على إيه؟ مقيم على الشرك ومقيم على الزنا ومقيم على سوء الخلق، ما تغيرش. قال مجاهد قوله تعالى، قال قتادة رحمه الله قوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم يقول لم يصموا عن الحق ولم يعموا فيه فهم والله قوم عقلوا عن الله وانتفعوا بما سمعوا من كتابه. قال ابن زيد قال هذا مثل ضربه الله لهم لم يدعوها إلى غيره. وقرأ قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يعني بيقول هم ما كانوش من أهل الآية التانية، لم يدعوها، لم يدعوا اللي هو ان هو يخر عليها اصم واعمى، الى قول الله سبحانه وتعالى الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يعني بيقول له كان الاصل ان هم ايه، يكونوا على الحال الثاني ده، ما يبقاش اصم واعمى قلبه يتاثر يعني. ثم قال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. شوف دعاء عظيم، الدعاء ده يجمع الإنسان السعادة في الدنيا والآخرة. إن سعادة الدنيا إيه؟ ها؟ الزوجة إيه؟ إنت اللي قلت الزوجة الصالحة وإيه؟ والذرية الصالحة. وإنت ممكن تبقى إنت الحمد لله تمام، صحتك حلوة وراجل عاقل ماشي ومعاك فلوس الحمد لله وشغال شغلانة حلوة وساكن وتمام التمام وما عندكش أي مشاكل، تيجي تتجوز واحدة تطلع عينك، أو العكس برضه عشان ما يجيش واحدة دلوقتي تقوم قايلة هو أنتوا كل حاجة يعني، أنا بضرب مثال والله يعني لسه هاجي. فإيه يتجوز واحدة تطلع عينه، سوء عشرة وعناد ومتكبرة ومش عايزة تسمع الكلام، والراجل ما قالش حاجة، يجي يتكلم في حاجة تقوم رد عليه وتعلي صوتها وند بالند وعناد ومش يجي الراجل يا عيني يعني الحتة اللي باقية في عقله خلاص ايه، هيمشي في الشارع يضرب اخناس اسداس ويمشي يحوقل ويسبح ماشي. فهو ايه الراجل اتجن من بسبب ايه؟ بسبب مرأة السوء، ان هي زوجة غير صالحة، عنيدة وأخلاقها سيئة وسيئة العشرة وسيئة الخلق، وزيادة على ده إن هي تكون بعيدة عن الدين، لأن يعني هو ده الأصل في الآية هنا. أو بقى الولد، يعني الست طيبة وكل حاجة بس يبتلى بعيل سو، كل ما ينزل الشارع يطلع عامل مشاكل وضرب واحد وفتح دماغ واحد ومكسر إزاز عربية وعامل وهو قاعد يعيني يلم وراه، قاعد كل شويه يدخل ابنك عمل كذا، ابنك مش عارف ايه، يروح المدرسه يلاقي عيل مضروب وراسه مفتوحه، يلاقي مدرسه مش عارف عامل فيها ايه، يلاقي درجاته زي الزفت. فطول ما هو الراجل يا عيني ايه، ياخد العربيه من ورا ابوه، الواد ياخد العربيه من ورا ابوه يقوم داخل مدغدغ له عربيه. فيبقى الولد اللي غير صالح ده ايه، كان سبب في ان هو حياته في الدنيا تتكدر، عامل له مشاكل. ده غير بقى ايه المشاكل الدينيه بقى كمان، ان هو لا بيصلي ولا ولا ولا ولا بيبعد عن الحرام، ولا ان هو والعياذ بالله يدخل في سكه مخدرات. فده يكون هم وغم على ايه، على الوالد. فعشان كده مهم ان احنا ندعي بالدعوه دي. وانت مش بتدعي، خد بالك، مش بتدعي ان ده علشان بقى انت بقى الشيخ بقى وعشان انت عالم وعلشان كده، فطبيعي ان مراتك بقى هتبقى ما شاء الله يعني من الصحابيات، وعيالك هيبقوا بقى ايه ما شاء الله العيال لابسين الطواقي وزي الحاجات العيال اللي بيجوا في الصور دول. لا يا حبيبي، هي ما هياش مش بشطارتك، مش بشطارتك. ربنا بيقول هنا والذين يقولون ربنا ايه، هب يعني ده ايه، هبه عطيه من الله، ده تفضل من ربنا سبحانه وتعالى. ان الادب، ادب الزوجه وادب الاولاد ده من عند الله سبحانه وتعالى، عشان ما تبقاش انت فاكر ايه ده انا من عباد الرحمن بقى، ده انا واحد بصلي ويبيتون على ربهم سجدا وقياما وليا دعاء وبعمل، واصلا ماليش في الكبائر والمفروض ان انا بقى ايه، اول بقى بيتي هيبقى ماشي كده تمام 100%، ومراتي اقول لها يمين يمين شمال شمال وما شاء الله. مين قال لك كده؟ هي ما هياش بشطارتك. والا لو هي، لو الامر كده بالايمان، فانت ايمانك اعلى ولا سيدنا نوح وسيدنا لوط عليه السلام؟ ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهم فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فهي ما هيش هنا هب لنا، دي فائدة ماشي، ان الانسان يفهم ان هي مش بشطارتك. الادب ادب الله سبحانه وتعالى. الانسان العلماء قالوا ان هنا يدخل فيها ان هو من البدايه، ما انت عايز ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين، فانت عايز عينك تقر لما تشوف زوجتك وتشوف ايه ابنائك. فمن البدايه انت تاخد واحده ايه، واحده ملتزمه، واحده متدينه، عشان لما تشوفها بعدين لابسه ما شاء الله الحجاب، ما شاء الله بتصلي، بتصحى تصلي الفجر، ليها حال في العباده، بتتقي الله عز وجل، بتخاف من ربنا. فلما تيجي تخلف وتربي، هتربي العيال على ايه؟ هتربيهم على الدين. لكن لما ياخد واحده بعيده عن الدين يقول لك يا عم انا مش عايز اخنق نفسي، كأن البنت الملتزمه ولا المنتقبه ولا لابسه خمار دي جايه من عالم تاني، جايه من كوكب تاني. هو عنده تصور، تلاقي بعض الشباب كده عنده تصور يقول لك الاخوات دول، ايوه مالهم الاخوات، معلش يعني مش فاهم، يقول لك الاخوات دول هتقعد بقى تقول لي جزاك الله خيرا يا اخي وتفضل ومش عارف. هو ده تحس ان هو عنده حاجه في مخه، يعني ده اصلا ده فين في الواقع؟ يعني هي البنت دي كانت، ما هي اصلا من سنتين ثلاثه كانت بتتفرج على افلام وتسمع اغاني، وهي ما اتولدتش بالنقاب، يعني هي كانت زيك وربنا من عليها وتابت وخلاص، وبقت تحفظ قران وبقت تتعلم وبقت تبعد عن الحرام زيك يعني بالظبط. يعني الله يفتح عليك يا حاج محمد. فالتصور ان ايه، وده احيانا يكون من الشيطان، يقول لك انا مش عايز واحده ملتزمه، وتلاقي الاخ ومش وده يقول لك مش عايز واحده لابسه النقاب. ليه يا حبيبي مش عايز تتجوز واحده منتقبه ليه؟ يقول اصل بصراحه يعني انا ايه يا حبيبي مالك، يعني معلش يعني دي واحده بذلت وعملت ضحت عشان الدين ومش عارف، وانت بتدور على واحده متدينه طب انت ايه المانع، ايه مشكلتك يعني؟ يقول لك لا انا عايزها زي شاب من شاب، يقول لي عايزها بشعرها. قلت له ليه؟ ومتكلم في الاختيار والزوجه، وتبحث عن انسانه دينه واللي بذلت للدين ومش عارف ايه، وتقدم على غيره. واحده ضحت، واحده بتحفظ قران، واحده بتجاهد. مش معنى كده ان في عموما ان اللي عملت احسن من اللي ما عملتش، لكن الظاهر ان واحده ايه، واحده بقى لها سنين بتعافر وصبره على اذى المجتمع، ولابسه نقابها ومستحمله الحر، وبتحفظ قران، وبتحاول تتعلم، وبتحاول تحسن اخلاقها، ماشي. وفي المقابل حد تاني ما خدش الخطوات دي، فايه اللي ايه اللي انت تقدمه لما تيجي تختار مقياس الدين ايه؟ لو جالك واحد بيجمع الصلوات، واحد بيصلي الصلاه في وقتها في البيت، واحد بيصلي الفجر في المسجد، انا تلقائي هقول ايه؟ ان اللي بيصلي الفجر في المسجد ده بيبذل للدين ايه، ده اكتر. ماليش بعدها وطلع بعدها بقى ايه، طلع منافق، طلع مش عارف، يعني مش قصتنا. انا دلوقتي انا راجل عندي امكانيات عقليه محدوده، فبحكم بايه؟ بالظاهر اللي انا شايفه، نسال ونشوف وندور وتمام. تمام. فانت يقول لك لا انا عايزها بشعره. طب ليه يا حبيبي؟ يقول لك عشان لما نسافر هاني مون تبقى هي لابسه الهوت شورت. والله والله العظيم واحد قال لي كده، وش انا ابو قد كده في المسجد، يعني في المسجد في العشر الاواخر، يعني بكون عاملين درس ولقيته وش انا ابو قد كده، بقول لك عايزها بايه؟ عايزها من غير حجاب. فاقول له يا حبيبي يعني انت عايز تمشي مراتك جنبك لابسه هوت شورت وماشي كده؟ يقول اه عشان اعيش حياتي. وبعدين انت بتحجب بعدين، ماشي، هي تحجب بعدين، او انت بقى ايه، او انت بقى بعدين هيحصل لك حاجات تانية، هتحلق شنبك بعدين. وبعدين تيجي بعدين بقى تقول لها، تعمل بقى عليها رجل دين، وتعمل عليها ملتزم، وتقول لها، وده اللي بيحصل. يقول لك انا هاخدها وبقى هخليها بقى ايه، اسيبها براحتها شويه. وبعدين ايه حبيبي؟ خليك واضح، ما دام انت راجل بتاع دين من البدايه، خليك بتاع دين، ما تقعدش، ما تدخلش دخله ايه، تقعد تستحلب وتتدحلب عشان بنت حلوه وعجبتك، وتيجي بعدين في الاخر قدام تقول لها بقول لك ايه، لا اللبس ده مش هينفع، وانا ما ينفعنيش الكلام ده. هي تقول لك ايه؟ انت واخدني كده؟ مش معنى كان ان احنا بنقول ان الصوره دي ايه، يعني ده نشوز، يعني مش بنقول ان دي حاجه حلوه ان هي قالت كده فهي حقها، لا مش بنتكلم كده. بس انت من البدايه واخد واحده مش متدينه اصلا، فتيجي قدام يقول لك اصل انا زعلان قوي، اصل هي ما بتسمعش الكلام خالص، وكمان ايه، وتلاقيه مره واحده بقى لما ياخد على دماغه ويجي بعدين قدام يقوم قايل لك ايه، يقول لك ده اصلا كمان يا شيخ ما بتصليش. يالا دلوقتي انت موضوع الصلاه عندك مهم، ويقول لك شوف وانا متضايق من لبسها. طب انت كنت فين بقى وانت بتختار، وانت رايح وشايف البنطلون وشايف البادي وشايف اللبس ده، كنت انت فين؟ هو من البدايه ما كانش اختياره كده. فمعنى الآية هنا ان هو من البداية بيختار على ايه؟ يختار على الدين. فقال وقوله سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين، يعني هو منشغل بالموضوع، منشغل بالموضوع ومهتم بيه لدرجة ان هو ايه؟ بيدعي. فاهمين ده؟ يعني انت لما بتبقى مهموم بحاجة هتدعي بيها، عايز تعدي خلاص، عايز الجي بي اي 1.9 وعايزه يطلع الاثنين علشان تخرج من الجامعه، فانت قاعد تصلي وتدعي علشان ايه؟ ربنا يكرمك وتعدي من تطلع من تخرج من الجامعه، بدل ما تفتح سمر وابوك يقسمك نصين ولا حاجه، ماشي. فهو بيدعي ليه؟ لانه مهموم بالموضوع. فهو التاني ده مهموم بايه؟ مهموم ان هو ان البيت ينصلح. وهنا شوف بقى كلام اهل العلم، قال ابن كثير يعني الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له. يعني هو بيدعي إن هو عايز إيه، زي ما ابن عباس قال يعنون من يعمل بالطاعة، يعني هو يقصد إيه، أنا عايز زوجتي تبقى مطيعة لله سبحانه وتعالى، عايز أولادي يبقوا أشوفهم بيصلوا، أشوف بنتي عايز تلبس الحجاب، فتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة. شوف بقى إيه الولد ده بقى في الآخرة، الولد ما شاء الله اللي حافظ القرآن، ولا البنت اللي حافظ القرآن، ولد صالح يدعو له وبعدين يجي يوم القيامة فيلبس مثلا تاج الوقار، ولا يكون في القبر فيرفع درجة أو يرفع درجة فيقال هذا إيه؟ باستغفار ولدك لك. فده ده إيه بقى؟ دي تسويها إيه دي بقى؟ يعني إيه سوي ده؟ ولا أنت تكون قصرت مثلا في تربية الولد، ما ربيتوش على الدين، وتيجي تموت وده يبقى إيه؟ امتداد للفساد. يقول له تعالى يلا معلمك، تعالى، هو الراجل قاعد على القهوة وماسك الشيشة وابنه قاعد جنبه، خد يا حبيبي شد، خد يا حبيبتي خدي لك نفس، ماشي. فتيجي تموت انت ايه، انت اللي مسكته ايه، انت اللي اديته اللي مسكته، فيجي بعدين كل ما يشيش هو ايه، ما انت بقى اللي علمته، بدل ما انت تقول له يا ابني وده وتبقى انت قدوة وجعلنا المتقين اماما، هيجي بعدين في الدعاء هو امام يعني قدوة، عايز يكون قدوة للمتقين، لا بقى هو اللي ايه، اللي بيفسد ابنائه ويروح ياخدهم في اماكن افجر الاماكن ويديهم يصيفوا في الاماكن دي ويوريه البنات اللي قلعه ومش عارف، يقول له بس عيب ما تبصش انا بس اللي ابص، ويشغل افلام ويقوم جاي عند البتاع هو ما عادش بيدروش. يعني كان زمان يقول لك قلب اعمل مش عارف ايه، لما تيجي لقطه مثلا يقول لك قلب، دلوقتي ايه؟ مش ولا بقلب. الله المستعان، صلى الله العافيه. قال عكرمة: لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا. يعني في الدعاء لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا، ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. وقال الحسن البصري رحمه الله وسئل عن هذه الآية فقال: أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حمينه طاعة الله. يعني يشوف صاحبه على طاعة، يشوف زوجته على طاعة، يشوف ابنه على طاعة. قال الحسن: لا والله ما شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيعا لله عز وجل. بيقول ما فيش حاجة أقر لعين الإنسان المسلم زي إن أنت تشوف الناس اللي حواليك اللي أنت بتحبهم إيه؟ مطيعين لله. وقال ابن جريج في قوله تعالى ده ان هنا الزوج يحمد ربنا على النعمه، لو شفت طاعه من زوجتك ومن ابنائك تحمد ربنا، والعكس يعني لو انت الحمد لله ربنا رزقك انسان بيتقي الله عز وجل، بياكل من حلال وبينزل يصلي صلاه في وقتها وبيعظم امر ربنا سبحانه وتعالى ومن اهل المساجد، احمدي ربنا. ما تقعديش بقى ايه، في بعض النساء تقعد تنخرب، هو الراجل زي الفل ماشي زي الفل، تقعد بقى ايه، تقعد ايه تفرك وتلف وراه لحد ما ايه تعمل مشكله. يا ستي الراجل اهو راجل طيب اهو، مش يمكن اه ماشي. قال ابن جريج في قوله تعالى: هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين، قال: يعبدونك ويحسنون او ويحسنون عبادتك، يحسنون بقى ويحسنون عبادتك ولا يجرون علينا الجرائر. يعني ايه لا يجرون علينا الجرائر؟ مش كل يوم مصيبة، ربنا يعافينا ان تكون الزوجة مثلا اخلاقها سيئة فتأتي بعار لزوجها وتفسد عليه الفراش، او او او الولد يكون ولد، ده يدخل في ايه؟ في الدعاء. قال احد التابعين: جلسنا الى المقداد بن الاسود يوما فمر به رجل، حيث الاثر ده في مسند الامام احمد، فمر به رجل فقال المقداد ايه؟ شوف اسمع الكلام. قال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المقداد ايه؟ يا سلام، يا بختك، طوبى لهاتين العينين، يعني نفسي اخد عينيك اللي هم اللي شافوا النبي دول عليه الصلاة والسلام. طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. ده انا كان نفسي كنت ابقى موجود يوم بدر، وكنت ابقى موجود في الصف الاول، وموجود يوم احد، كنت هبقى زي الاسد واقف. سيدنا المقداد ايه؟ تعال. فقال فاستغضب سيدنا المقداد ابن عمرو بن الاسود اللي هو اللي قال للنبي عليه الصلاه والسلام: لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل اذا بنت ربك فقاتله. بيقول ايه؟ فاستغضب، قال فجعلت اعجب ما قال الا خيرا. ثم اقبل الي، يعني هو الراجل التاني اللي بيحكي قصة بيقول ايه؟ بيقول انا مش عارف هو سيدنا المقداد ايه زعل ليه والراجل ما قالش حاجه، يعني بيقول له ده انت شفت النبي ده، انا كان نفسي ابقى موجود. قال ثم اقبل اليه فقال ما يحمل الرجل، شوف هنا المعنى اهو، ما يحمل الرجل على ان يتمنى محضرا غيبه الله عنه. يعني انت ايش عرفك ان انت كنت هتبقى من الناس اللي في الصف الاول، ومن من الناس اللي نصروا النبي عليه الصلاه والسلام؟ طب ممكن تبقى انت دور ابن سلول، يعني انت كنت هتقوم، انت هتبقى انت المنافق، كنت انت هتبقى من الناس اللي بيخرجوا يقولوا قالوا ماذا قال انف، يعني مثلا كنت ممكن انت تبقى انت اللي اشمعنى انت حطيت نفسك ان انت هتبقى مثلا سلمان الفارسي. فقال ما يحمل الرجل على ان يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، الحمد لله، مصدقين لما جاء به نبيكم، قد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم، ده الشاهد بقى، على أشد حال بعث عليها فيه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية، فترة من الرسل انقطاع والناس فيه جاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه الإيمان. يعني هو ده شايف أبوه وأخوه كافر، وهو الرجل ده من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا سبحانه شرح صدره الإيمان، فتح الله قفل قلبه الإيمان، يعلم أنه إن هلك دخل النار. طب أي بلاء بقى ده؟ اللي تشوف المسلمين اللي في الغرب لما يسلم وعيلته كلها يكونوا كفار، وهو بيتكلم ويتمنى أن أهله يدخلوا في الإسلام، لا أي بلاء. فقال يعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وإنها التي قال الله عز وجل الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن عباس والحسن وقتادة والسد والربيع بن أنس أئمة يقتدى بنا في الخير، عايز يكون من الدعاء من الأئمة يقتدى به عشان ياخد ثواب ايه؟ ثواب الناس اللي هتقلده وتقتدي به. قال وقال غيرهم هداة مهتدين ودعاة الى الخير. قال ابن كثير فاحب ان تكون عبادتهم متصلة بعبادة اولادهم وذريتهم. هو ده الانسان ايه؟ خلاص احنا بنختم خلاص. هو ده الانسان العاقل اللي هو مش بيفكر على المدة الزمنية اللي انا هعيشها بس، لا ده انا عايز بعد لما اموت ايه؟ الثواب بتاعي يمتد، فعايز العبادة المتصلة دي، فيقول يا رب أنا عايز أكون إمام للمتقين، إمام للهدى، يعلم الناس الخير وينشر الدعوة إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويربي أبنائه على الطاعة. قال وأن يكون هداهم متعديا إلى غيرهم بالنفع، وذلك أكثر ثوابا وأحسن مآبا. ولهذا ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. واجعلنا للمتقين إماما. قال أولئك يجزون الغرفة بما صبر. هؤلاء الذين وصفت صفتهم من عبادي، قال يثابون على أفعالهم هذه التي فعلوها في الدنيا. الغرفة هي المنازل عليه في الجنة، هي منازل الجنة رفيعة. بما صبروا، يعني بما صبروا بصبرهم، بسبب صبرهم بما صبروا، ويلقون فيها تحية وسلاما، كما قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال أولئك يجزون الغرفة سميت بذلك لارتفاعها. خالدين فيها أي مقيمين، لا يظعنون ولا يحولون ولا يموتون ولا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولا، كما قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. قال: حسنت مستقرا ومقام. ده في مقابل قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ إنها ساءت عن النار، يعني إنها ساءت مستقرا ومقام. ثم قال تعالى آخر آية بقى الكفار اللي هم بقى شايفين نفسهم عادين، وزاد قالوا: وما الرحمن؟ الله سبحانه وتعالى قال: قل لهم يا محمد ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يعني الله سبحانه وتعالى لا يبالي بكم، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يعني إنسان لا قيمة له من غير عبادة. ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال يقول لولا إيمانكم. وأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين إلى آخره، إلى أن قال: فقد كذبتم أيها الكافرون فسوف يكون لزاما، يعني العذاب ملازم والنار ملازمة لكم يوم القيامة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.